ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما. ارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وأبطل يا ربنا أثر عين فيها أثر على مشيها وحركتها أثر عليها بضر عظيم وألم شديد. بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت قوية لامة حارة حادة أبطل أثرها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها لامة قاطعة. أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها ممرضة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها قاتلة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها مقعدة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها قوية نافذة قوية نافذة قوية نافذة. أبطل يا ربنا أثر عين. أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأبكت وأحزنت وآلمت وأوجعت. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك والله يعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر. اللهم أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. فنظر نظرة في النجوم. اللهم أطل يا ربنا أثر نظرة. اللهم أطل يا ربنا أثر عين. اللهم أطل يا ربنا أثر عين ونظرة. اللهم أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من الظهر من الظهر ومن الورك من الظهر ومن الورك ومن الفخذ. اللهم أطل أثرها يا ربنا سامة. أطل يا ربنا أثر عين سامة. أطل يا ربنا أثر عين سامة. سامة أطر يا ربنا ذرع عين سامة سممت الجلد سممت العصاب سممت العظم أطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله أطر يا ربنا ذرع عين سامة أطر يا ربنا ذرع عين سامة أطر يا ربنا ذرع عين نظرت فأثرت نظرت فأبكت وأحزنت نظرت فضرت وآلمت وأوجعت أطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يحميك من عين سامة من عين سامة من عين عين عين عين عين عين عين سامة سامة سامة لامة حادة قاطعة قافلة قاذفة قذفت بالبلاء عليك قذفت بالآلام والأوجاع عليك أطر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقيك من عين بسم الله يرقيك من عين النظر فأثرت بسم الله يرقيك من عين النظر فضرت اللهم أطر يا ربنا أثر عين اللهم أطر يا ربنا أثر عين اللهم أطر يا ربنا أثر عين نظرت نظرت إلى حسن جسم وقامة نظرت إلى حسن جسم وقامة نظرت نظرت إلى حسن جسم وقامة نظرت إلى نشاط وحيوية وحيوية نظرت إلى نشاط وحيوية وقوة اللهم أطل أثرها يا ربنا سامة سامة طاعنة طعنت الجسد طعنت الفخذ طعنت الورك طعنت اللهم أطل أثرها يا ربنا في الرمح كالرمح خرج منها كالرمح أطل أثر عين خرج منها كالرمح خرج منها كالرمح والرصاص والسهام دخلت في الفخذ دخلت في الفخذ دخلت في اللحم دخلت في الظهر أثرت تأثيرا بالغا أطر يا ربنا أثرها لما حار حادة قوية نافذة أطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير شفاء وعافية لأمتك يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا من هذه العيون من هذه العيون الحاسدة الحاقدة من هذه العيون المعجبة المعجبة المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا في الفخذ في الفخذ في المدور في المدور في مدور الورك أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم في الفخذ في الفخذ في اللحم في اللحم في العصب في العصب في الظهر في الظهر في الركب في الركب وفي الركبتين والساقين وفي القدمين وفي القدمين أطر يا ربنا سحرا مرشوشا أطر يا ربنا سحرا مرشوشا أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مشت عليه أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه في ماء سحر في ماء سحر في ماء سحر مكبوب لها تمشي عليه فتتأثر مرشوشا لغيرها وقعت فيه مرشوشا لغيرها وقعت فيه مرشوشا لغيرها وقعت فيه أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم سحرا مرشوشا مرشوشا ومنثورا ومذرورا مرشوشا مرشوشا في الأرض لها على العتبات على العتبات على العتبات على العتبات مرشوشا على الدرج على الدرج على الدرج على الدرج لسقوطها لتعبها لسقوطها لمرضها لإقعادها لإقعادها لإقعادها أطر يا ربنا سحرا لها لها خاصة خاصة لها من عدو من عدو من عدوها من عدوها من عدو ظالم من عدو من عدو من عدو من صديق عدو من صديق عدو من صديق صديق عدو من صديق عدو من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف رش سحرا عظيما رش سحرا سحرا عظيما اللهم أبطل هذا السحر العظيم اللهم أبطله رشه لها لسقوطها لتعبها لمرضها لإقعادها لشللها لضرها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطل يا ربنا ما أثر على المشي والحركة من سحر من سحر من سحر من سحر مرشوش من سحر مرشوش مشت عليه من سحر مرشوش مشت عليه مشت عليه فاح في قدميها وساقيها وركبتيها وفخذيها وظهرها اللهم يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا أثر على دمها سبب جلطة سبب ألم سبب ورمى سبب ضرا سبب ألم سبب ضرا سبب آلاما عظيمة شديدة اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا لئلا تمشي أبدا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا واخرج يا ربنا ظالما واخرج يا ربنا ظالما في جسدها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا من فخذها اخرجه يا ربنا من ركبتها اخرجه يا ربنا من ساقها وقدمها اخرجه يا ربنا من دمها وعصبها ولحمها اللهم اخرج الضر يا ربنا اللهم اخرج الضار يا ربنا اللهم اخرج الضر يا ربنا والضار اخرج يا ربنا عفريتا وماردا اخرج يا ربنا عفريتا وماردا اخرج يا ربنا عفريتا وماردا اخرج يا ربنا من جسدها اللهم اني اسالك يا ربنا ان تخرج اللهم اخرجه يا ربنا حارسا وخادما حارسا على سحر خادما لساحر ملعون خادما لساحره ساحره ساحره ساحره تتبعها بسوء تتبعها بسوء اللهم عليك يا ربنا بهذا الظالم عليك به ماردا وعفريتا ضرها وآلمها وأوجعها عليك به يا ربنا دخل في جسدها أسقطها ودخل في جسدها على الألم والوجع وعلى ضر عظيم وعلى وجع عظيم الله أكبر عليك بهذا الظالم في جسدها عليك به ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا في لحمها عليك به يا ربنا في عظمها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا حسدها وحقد عليها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ساكنا في ظهرها ساكنا في العمود الفقري ساكنا في الحبل الشوكي ساكنا في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي عليك به يا ربنا في عصبها عليك به يا ربنا في عصبها وفي لحمها الله أكبر حسبنا الله وكفى عليك يا عدو الله عليك يا ظالم اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها وتجبر وخاب كل جبار عنيد عليك به يا ربنا ظلمها أقعدها عليك به يا ربنا أقعدها عقد العقد في وركها عقد العقد أسفل ظهرها عليك به يا ربنا مع العين اللامة مع عين حاسدة مع حسد شديد ونفس على ما أعطيتها نفس حسودة حقودة أطل يا ربنا أثر نفس حقودة حسودة اللهم أطل يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحرا مدفونا لها اللهم أطل يا ربنا أسحارا قديمة وآثار عيون فيها أطل يا ربنا أسحارا قديمة في بطنها مأكولة ومشروبة في بطنها في بطنها مأكولة ومشروبة. أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا قديمة، لا زالت فيها أثرت، لا زالت فيها أثرت عليها، أثرت عليها، أثرت عليها، وكانت مدخلا لسحر جديد، وكانت مدخلا لسحر جديد، وكانت وكانت فتحا لسحر جديد أثر عليها، أثر على مشيها وحركتها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا أسحارا، أسحارا لا زالت فيها، أسحارا قديمة مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومشمومة. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا مدفونة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها على خيط، على خيط، على خيط، على خيط، على سبحة، على سبحة، وعلى قرز، وعلى قرز، وفي ورقة، وفي ورقة، وفي كتاب سحر، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم زوجها، على اسمها واسم أولادها، على التعاسة، على التعاسة، وعلى الشقاء وعلى العناء. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا مستمرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا مستمرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا مستمرا، ويقول سحر مستمر، اللهم أطل يا ربنا سحرا مستمرا. أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا أطل، أطله مع حسد وعيون، مع حسد وعيون امتزجت ببعض فأثر تأثيرا بالغا عليها، فأثر تأثيرا بالغا عليها. اللهم أطلها يا ربنا كلها. أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها، أخرج يا ربنا خبيثة في جسدها، في جسدها، أخرج يا ربنا خبيثة، أخرج يا ربنا ظالمة، أخرج يا ربنا عاقدة، أخرج يا ربنا عاشقة، أخرج يا ربنا حاسدة. هلك به يا ربنا ظلمها، هلك به يا ربنا أقعدها، هلك به يا ربنا شل أركانها، هلك به يا ربنا أحزنها وأبكاءها وآلمها وأوجعها، هلك به يا ربنا يهودية، هلك به يا ربنا نصرانية، هلك به يا ربنا مجوسية، هلك به يا ربنا ظالمة، هلك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها، عليك به يا ربنا سكن بطنها، سكن بطنها، سكن بطنها، سكن بطنها ورحمها. عليك به يا ربنا عليك به سكن قفاها وظهرها، سكن قفاها وظهرها. عليك به يا ربنا ظلمها. الله أكبر. عليك به يا ربنا عليك به، عليك به على سحر عظيم، عليك به على حسد شديد، عليك به حسدها وحقد عليها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى واعتدى عليها، عليك به يا ربنا عليك به. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا ربنا عليك به يا ربنا معتديا ظالما آثما، عليك به يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن قلبها وصدرها، سكن قفاها وظهرها، سكن رأسها، سكن رأسها، يصدع رأسها، عليك به في عصبها، عليك به على إشارات المخ، عليك به يا ربنا على إشارات المخ، عليك به يا ربنا في الدماغ، عليك به يا ربنا في الذهن، عليك به على الإدراك والتوازن، عليك به يا ربنا. أسقطها، أسقطها، غم عليها، غم عليها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ضربها، عليك به يا ربنا أسقطها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا طرحها أرضا، عليك به يا ربنا طرحها أرضا، عليك به يا ربنا بمن أرسلها من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرة، فقر يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقدا، اللهم فك المرابطا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، سحرية سحرية وحسدية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من الفخذ، فكها يا ربنا من اللحم، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الظهر، فكها يا ربنا من وريكها، فكها يا ربنا من فخذها، فكها يا ربنا من ركبتها. أطل يا ربنا أثرا بالغا على برها وعذابها، على حزنها وآلامها وأوجاعها، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار وهذه الاحساد وهذه العيون، اخرجها يا ربنا منها كالسهم، كالسهم في جسدها، كالرمح في جسدها، كالسهم في جسدها، كالرمح في جسدها. اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرجها يا ربنا منها كالرصاصات في جسدها، كالرصاصات فيها، كالرصاصات فيها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم اطلها يا ربنا، بسم الله. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فكها يا ربنا مرابطا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، واثار عيون، واثار عيون، واثار عيون، واثار عيون، واثار عيون، عيون نظرت لها لامة، عيون نظرت لها حارة. الله اكبر. اخرجها عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من ظهرها، اخرجها يا ربنا من فخذها. اخرجي عين بأمر الله، اخرجي، اخرجي عين مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اخرجها يا ربنا من صديقة، من قريبة، من صديقة، من قريبة. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرج هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النظرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، اخرج عقدها، اخرجها، اخرج اثرها واعراضها يا ربنا. اللهم اخرج هذه العين، اخرجها يا ربنا على حسن جسمها وقامتها، على قوتها ونشاطها وحيويتها. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر لاجل الاقعاد، لاجل الشلل، لاجل الهم والحزن الشديد يا الله، لاجل ضرها وغلبتنا عليها وقهرها. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا اسحارا، اطل يا ربنا احسادا، اطل يا ربنا عيونا امتزجت ببعض واختلطت ببعض. قوية عظيمة، قوية عظيمة. اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها. اخرجي عينا بامر الله، اخرجي سحرا بامر الله، اخرجي حسدا بامر الله. اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج اثارها، واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من عليها يا ربنا، واخرج من عليها يا ربنا، واخرج من عليها يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد الشديد، والحسد الشديد، والعيون، والعيون، والعيون. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها. بسم الله، بسم الله، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. بسم الله، بسم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديدة، حسد شديدة، وعيون، وعيون. اطلها يا ربنا، اطلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرج يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله، بسم الله. ارق الجسد مما غيره، مما غيره، مما غيره، مما غيره، مما غيره، مما غيره، مما غيره، مما غير طبيعته، مما غير طبيعته، مما غير طبيعته الى رطوبه شديده، الى حراره شديده، الى يبوسه شديده. اللهم اطل هذا الاثر العظيم. غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى جفاف شديدة، إلى يبوسة شديدة، إلى رطوبة شديدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقي اللحم والعظم والعصب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله الكافي، بسم الله. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا ألما، اكفيها يا ربنا وجعا. بسم الله يرقي الفخذ، بسم الله، بسم الله يرقي اللحم والعصب. بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي المشي والحركة. اللهم اطل يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما، عليه مارد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد، عليه مارد وعفريت. عليك به يا ربنا، ظلمها، ظلمها وبغى عليها واعتدى، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله من ساحر وساحرة، من حافظ وحافظة، من ناظر وناظرة، من عائن وعائنة، وممن في قلبه، وممن في صدره غل، وممن في صدره غل غل غل غل شديد، وممن في صدره غل غل غل شديد، غل شديد عظيم عظيم، وغيره وغيره وغيره وغيره شديده، وغيره وغيره وغيره شديده عظيمه قويه. اللهم اطل يا ربنا اثر نفس نفس نفس نفس حسوده حقوده خبيثه، اطلها يا ربنا من جسدها، اطل اثر نفس نفس نفس على ما آتيتها، على ما أعطيتها، على ما وهبتها، على ما أنعمت به عليها. اللهم أطل أثر نفس نفس حسودة حقودة ظلومة غشومة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس يهودية نصرانية مجوسية ملحدة تعبد الشيطان، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس المؤذية، عليك بها مشقية، عليك بها مهلكة، عليك بها مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية. يا قوم لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، إن الله سيبطله. اللهم اطل يا ربنا اثر عين، اللهم اطل يا ربنا اثر العقاده، اللهم اطل يا ربنا اثر العقاده، اللهم اطل يا ربنا اثر عين وسحر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد والعين، اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم احل يا ربنا هذه العقاده، احل يا ربنا عقدا غائره غائره غائره غائره في لحمها، غائره في عظمها، غائرة في عصبها، على الآلام والأوجاع، على الآلام والأوجاع وعلى الشلل والإقعاد. يا ربنا احلها يا ربنا، احلها يا ربنا سحرية، احلها يا ربنا حسدية، احلها يا ربنا من آثار عيون قوية، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا احللها، احلها في ظهرها وبطنها يا ربنا وفي فخذيها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في ساقيها وركبتيها وقدميها، احلها يا ربنا في ظهرها، احلها يا ربنا في يديها ورجليها، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا احللها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا وفكها يا ربنا وانزعها واصهرها واخرجها ومن عليها يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها على الألم والوجع وعلى الضر والشر يا ربنا وعلى الكيد والمكر احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من القفا والظهر احلها يا ربنا من القلب والصدر احلها يا ربنا من بطنها يا ربنا ومن رحمها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا من الورث من الورث من الورث من الورث والفخذ والفخذ والفخذ والفخذ احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من الفخذين احلها يا ربنا من الركبتين احلها يا ربنا من الوريثين احلها يا ربنا من الفخذين احلها يا ربنا من الركبتين احلى يا ربنا من الساقين احلى يا ربنا من القدمين احلى يا ربنا من العصب والدم بسم الله بسم الله احلى يا ربنا هذه العقادة عليها مارد وعفريت عليها ساكر وعاقب في الجسد ظالم ساحر ساحر عليك به يا ربنا يسحرها بالليل والنهار عليك به يا ربنا يرش لها يرش لها يرش لها عليك به يا ربنا يسحرها عليك به يا ربنا ساحرة ساحرا عليما ساحرا عظيما بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شره من شره وضره وضره ومكره ومكره وحسده وحسده وحقده وحقده وعشقه بسم الله يرقيك من ضره الله أكبر الله أكبر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقادة فك المرابط يا ربنا كلها يا ربنا من دمها وعصبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الغضاريف يا ربنا ومن المفاصل يا ربنا ومن المفاصل والغضاريف والغضاريف والغضاريف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا حسدها واحل يا ربنا عقدا فيها الله أكبر الله أكبر اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا الحسد الشديد اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى أهلها اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها كلها اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا الحقد الدفين عليها بسم الله اطر يا ربنا أثر حقد حقد عليها وعلى ما أتيتها يا ربنا وأنعمت به عليها اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه اطر يا ربنا سحرا سحرا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه اطر يا ربنا سحرا سحرا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشت عليه واثارها عيون عيون عيون عيون واحساد عليها اللهم اطرها يا ربنا كلها اللهم اطرها يا ربنا كلها امتزجت واختلطت ببعض واثرت عليها تاثيرا بالغا على رأسها بصداع بصداع ودوخة على رأسها على رأسها على عصبها على إشارات المخ على إشارات المخ اللهم اطر هذا الأثر العظيم قديما وجديدا قويا وضعيفا قديما وجديدا يا ربنا اطر يا ربنا ما يتجدد اطر يا ربنا ما تجدد من سحر عظيم وحسد يا ربنا من أثر عيون وكيد ومكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام